نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إذ أولانا نعمه ودفع عنا نقمه جل ثناؤه وتعالت أسماؤه وصفاته وذاته. ثم الصلاة والسلام على صفوة خلقه وحبيبه ونبيه محمد وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين، وعلى أصحاب نبينا أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا صراطك القويم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وارزقنا الصالحات من الأعمال، واهدنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فما زلنا في تفسير آيات من سورة البقرة، وما زال السياق الكريم يتحدث عن بني إسرائيل وعما هم فيه وما يصدر منهم إزاء نبيهم وإزاء رب السماوات والأرضين من التمحل ورد أمر الله سبحانه وتعالى، كما مر بنا وكما سيأتي بيانه، وبالله نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر، وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابين صحيح أنه من جملة فرق النصارى. هذه الآية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، هذه خاصة أو تتحدث وتريد أن أو مبينة، هي مبينة لأهل الكتاب ولمن آمن بالله واليوم الآخر من أهل الكتاب لا من غيرهم. والصابئون في هذه الآية هم من أهل الكتاب، لأنها على القول الصحيح فرقة من فرق النصارى. فأخبر الله تعالى أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم، والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال، فعليه الخوف والحزن. نعم، من آمن بالله واليوم الآخر من هذه الأمة أو من الأمم السابقة أو من جميع الثقلين منذ خلقوا إلى قيام الساعة، لكن خص الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الذين أشار إليهم أو ذكرهم لأمور تتعلق بالذكر، فذكر أهل الكتاب الذين هم اليهود ليدفع توهم أو ما يمكن أن يتوهم بأن المستمع الكريم أو من يسمع ويرى ويعلم ما فعله أولئك اليهود مع نبيهم ومع ربهم من المواقف التي يتعجب منها من أعطي عقلا سليما، إذ كيف يفعلون مثل هذا وقد أنعم الله عليهم وأعطاهم وعفى عنهم إلى غير ذلك. فقد يتوهم هذا أنهم أو أن هذه الأمة لا مؤمن فيهم، وأنهم لا خير فيهم بجملتهم. لا، ليس الأمر كذلك. فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره ولا خوف عليه ولا يحزن. كما سيأتي بيانه. فالله سبحانه وتعالى قال وبين أن اليهود والنصارى أو أن مؤمن اليهود والنصارى بالله وباليوم الآخر بالله وبرسله وباليوم الآخر بما يحصل في اليوم الآخر من النعيم ومن غيره، طبعا من البرزخ أولا مما يكون في البرزخ في القبر من النعيم والعذاب، مما أخبر به أو بين لنا أو بين لأولئك، كذلك ما يكون في يوم القيامة مما بين لنا وبين لهم. فمن آمن بالله وبرسله وباليوم الآخر بما غيب عنه ودلت عليه الكتب ودلت عليه الأخبار الصحيحة، فمن آمن أو من كان بهذه الصفة فله أجره عند ربه، ودفع عنه الخوف والحزن، لا يخاف ولا يحزن بإذن الله. متى يكون هذا؟ يكون في الدنيا والآخرة، يكون في الدنيا والآخرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة. فهذه الآية قال فيها ابن عباس أنها منسوخة، أن هذه الآية منسوخة، لكن الصحيح أن هذه الآية في من آمن من اليهود والنصارى قبل بعثة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، كذلك من آمن من هاتين الطائفتين ومن غيرهم بنبينا بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه. فمن آمن بالله واليوم الآخر فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن من كفر بالله وبرسله وباليوم الآخر، كذب واستهزأ ورد الأخبار الصحيحة، فلا أجر له، بل عليه الإثم والوزر وعليه الذنوب والسيئات وله الخوف والحزن، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن هذا مذمون أهوالهم، وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم، لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها. نعم، لأن الله سبحانه أراد أن يدفع توهما قد يحصل في بعض النفوس أو عند بعض الناس، فدفعه الله سبحانه وتعالى وكشفه قبل وقوعه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو العالم بخفايا النفوس وبما يمكن أن يصدر عن النفوس ومن النفوس، فالله عالم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة، فعلم بأن هذا الأمر سيقع فوضحه وأزال لبسه وغموضه حتى لا يقع في نفس أحد أن اليهود الذين فعلوا الفعائل ووقفوا هذه المواقف وردوا أمر الله وأمر نبيهم مرات وتجرأوا على فاطر السماوات والأرضين أنهم أمة لا خير فيهم بجملتهم، لا كلا ليس الأمر كذلك، فمن آمن منهم فهو بخلاف ذلك. ومن رحمته وسط كل شيء، وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائعهم ربما بقى في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الباري تعالى أن يبين من لا يلحق الذم منهم بوصفه، ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة فلا يلحق الذم من كان بهذه الصفة بس، ما يعني قال أن بعضهم لا يلحقه الدم حتى يمكن أن يتساءل أو يبقى التساؤل موجود والاستفهام موجود، لا، وإنما الله سبحانه وتعالى بين صفة من اتصف بها فله الأجر وله الأمن وانتفى عنه الخوف، وهي الإيمان. من اتصف بها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولهم الأجر من رب السماوات والأراضين. نعم. ولما كان إذا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاقتصاد بهم، ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال. نعم. ولما كان الأمر والخطاب في هذه السورة الكريمة في آيات عديدة مع اليهود وما وبيانا وفيها البيان لما حصل منهم وما هم فيه، ذكر أمرا عاما أو جمع معهم غيرهم ليدفع التوهم والإشكال والاستفهام واللبس الذي يمكن أن يقع في بعض النفوس أو عند بعض الناس، فجمع أو فذكر منهم المؤمنين من هذه الأمة، وذكر منهم المؤمنين أو ذكر يعني من ضمن ما ذكر المؤمنين من النصارى، ليبين أن الأمر عام لكل مؤمن بالله واليوم الآخر. ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم، فقال: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، يوبخ تبارك وتعالى اليهود بفعل أسلافهم، وأنهم كأسلافهم إذ ردوا رسالة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكفروا به وبما جاء به، فهم كأسلافهم الذين أخذ الله ميثاقهم وأنزل لهم التوراة وجاء بها نبيهم موسى فردوها وأبوا أن يأخذوها، فأخذ الله ميثاقهم ورفع فوقهم الطور وخوفهم برفع الطور فوق رؤوسهم وبإيقاعه عليهم إذ لم يأخذوا بالتوراة ويعملوا بما فيها، تخويفا وتهديدا لهم، وأن الأمر سيوقع فيهم إذا لم يأخذوا بما جاءهم عن الله تبارك وتعالى. نعم. إذا أخذنا ميثاقكم، وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخفيف لهم برفع الطور فوقهم، وقيل لهم خذوا ما أعطيناكم يعني من التوراة بقوة بجد واجتهاد، بقوة يعني خذوا ما أعطيناكم في التوراة بقوة باجتهاد بجد بحزم بإقبال لا بإدبار، كما يجب على كل إنسان بعد بعثة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يأخذ ما جاءه عن الله وصح عن رسوله، يعني ما جاءنا عن الله في كتابه وما جاءنا عن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه من سنته المطهرة، وذلك ما صح منها، فيجب عليه أن يأخذ ما كان بهذه الصفة بكل جد واجتهاد وإقبال وتصميم وعزيمة، مقبل لا مدبر، عازم مصمم لا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا تؤثر فيه شبهات ولا شكوك إلى غير ذلك، فيجب على المؤمن أن يأخذ ما جاء عن الله وعن رسوله الذي أمر باتباعه، هذا طبعا فيما كان قبل بعثة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد ذلك فلا يؤمر أو فما أمر أحد إلا باتباعه من الثقلين، ما أمر أحد أو كل أحد ويجب عليه أن لا يتبع غيره. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. نعم. بقوة بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله، واذكروا ما فيه ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه لعلكم تتقون. نعم، واذكروا ما فيه ما في كتابكم الذي هو التوراة، اذكروه، تعلموه، تدبروه، تفهموه، وعلموه أيضا غيركم، تعلموه واذكروه وأظهروه ولا تكتموه، واعملوا به، تعلموه واعملوا به وعلموه، كما يجب علينا كذلك أن نتعلم القرآن وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والعلم المستمد والمستنبط من هذين الكتابين، فيجب علينا العلم والعمل والتعليم لهما ولما أخذ منهما من العلوم النافعة الدينية الأخرى. لعلكم تتقون، يعني عذاب الله وسخطه، أو لتكونوا من أهل التقوى. فبعد هذا التأكيد البليغ توليتم وعرضتم. لعلكم تتقون، إن امتثلتم اتقيتم عذاب الله، جعلتم بينكم وبين عذابه وقاية، وجعلتم بينكم وبين عقابه وقاية باتباعكم لأوامره وباجتنابكم نواهيه. فمن فعل ذلك جعل بينه وبين عذاب ربه وبين عقاب ربه وقاية، بينه وبين النار وقاية. لكن من لم يكن كذلك فلا وقاية له، نسأل الله السلامة والعافية. توليتم وعرضتم، وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أي ولقد تقر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت، وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة. هذه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يخاطب الله اليهود المزامنين لنزول هذا القرآن الكريم. ولقد علمتم يا أيها اليهود ما فعله أسلافكم أو بعض أسلافكم الذين اعتدوا منكم في السبت من اليهود. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت فتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، إذ يعدون في السبت فتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فهؤلاء لما حرم عليهم الصيد وصيد السمك في يوم السبت جعلوا الآلات ووضعوا الشباك في يوم السبت وأخذوها يوم الأحد، تأولوا وحرفوا وبدلوا والعياذ بالله. ومواقفهم في التحريف والتبديل كثيرة جدا، فالمهم أنهم فعلوا هذا، فالله سبحانه وتعالى أوقع بهم العذاب ويذكر هؤلاء الذين وجدوا في وقت نزول القرآن، يذكرهم فعل أولئك ويبين لهم فعل أولئك، وهم يعلمون ويعرفون ما فعله أسلافهم من رد أمر الله ومن الإعراض عن أمره تبارك وتعالى ومن اتباع الشهوات وما يحتاج وما يعني تدعوهم إليه شهواتهم ونفوسهم، نسأل الله السلامة. فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم وجعلهم قردة خاسئين. نعم، فغضب الله على أولئك وجعلهم قردة خاسئين، ذليلين مبعدين، كما يخسأ الكلاب أو يخسأ الكلب الذليل. نعم. وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها، أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم، فما خلفها من بعدها، فتقوم على العباد حجة الله. نعم، هذه العقوبة وجميع العقوبات التي وقعت وتقع في وقتنا وبعد وقتنا من الله تبارك وتعالى أو مما يوقعه المؤمنون في المخالفين من الحدود، كل ذلك يكون عقوبة لمن وقع ونكالا لمن حضرها ولمن يأتي بعد ذلك. فهي فالعقوبات والعقوبة عقوبة وعذاب وإيلام لمن وقع في الخطيئة والذنب والمعصية والإثم، ونكال وردعا وزجرا لمن سمع ذلك وبلغه ذلك من من وجد ومن من سيأتي بعد ذلك. وليرتدع عن معصي، ولكنها لا تكون موعدة نافية إلا للمتقين، وأما من أداهم فلا ينتفعون بالآيات. نعم، الموعظة دائما وأبدا، والآيات والزواجر والوعيد والوعد كل ذلك لا ينتفع به إلا المؤمن المتقي الذي يريد أن يجعل بينه وبين عذاب ربه وبين عذاب ربه وبين سخط ربه وقاية. أما من أعرض وولى فلا تنفعه الآيات ولا ينفعه شيء أبدا، كما نشاهد كما يشاهد الآن وكما يحصل في وقتنا هذا، إذا حصل زلزال أو حصل بركان أو مثلا خسف القمر وكسفت الشمس، يقولون هذه آيات طبيعية وهذا حصل نتيجة كذا ونتيجة كذا وصار كذا فحصل كذا، ينسون أن الأمر من عند الله وأن الله تبارك وتعالى أوجد هذا ليخوف به ويبين بذلك أن العقوبة والعذاب قريب، أن العذاب والعقوبة قريب من من عصاه ومن من تعدى حدود الله سبحانه وتعالى. لكن مع الأسف الآن إذا حصل الكسوف أو الفسوق أو بعض الآيات الأخرى أو الأمور الأخرى كالزلزال وما أشبه ذلك تجد أو الفيضانات أو الجفاف أو إلى غير ذلك، تجد الناس يتأولون يحاولون يبررون هذه الأمور ويقولون حصل كذا وكذا فنتج عنه كذا وكذا. لا، ليس الأمر كذلك، فالأمر لله تبارك وتعالى، وإن قيل أنه حصل كذا فنتج كذا فالأمر لله أولا وآخرا، هو الذي أوجد هذا ورتب عليه ذاك ليخوف عباده وليبين لهم أن العذاب إن لم يهتدوا ويكونوا مؤمنين ويمتثلوا أمر الله وينزجروا عن ما نهى عنه ونهى عنه رسوله فإن العذاب واقع بهم وأنهم سيهلكون ويعذبون عاجلا أم آجلا. والسعيد من وعظ بغيره، والسعيد من وعظ بغيره، فما يحصل وما حصل لما حولنا كزاجر ورادع لكل من عنده أو حمل بين جنبيه قلبا سليما. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الموعظة والذكر لا تكون إلا لمن حي قلبه وكان له قلبا وكان له قلب حي يعي به ويتنبه به ويتيقظ به، أما من مات قلبه ومات إحساسه فلا تنفعه الآيات ولا ينفعه شيء. نسأل الله السلامة والعافية. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذه هذا موقف آخر من مواقف بني إسرائيل. وفي هذه الآية والآيات التالية قصتان قدم أحدهما على الآخر، فالقصة الأولى أو القصة الأولى في السياق حوار بني إسرائيل مع نبيهم عليه الصلاة والسلام موسى، والقصة الثانية التي أخرت هي قتلهم للنفس للنفس عدوانا وظلما، أو تعديهم على قتل النفس عدوانا وظلما، وذلك أنهم قتلوا نفسا أو بعض أقارب بعض الناس قتل قريبه ليرثه عدوانا وظلما. فالله سبحانه وتعالى عندما وقع الخلاف بينهم والشجار بينهم وأخذوا يتدافعون، كل يقول هذا الذي قتل وذاك الذي قتل، ويتهم بعضهم البعض الآخر، الله تبارك وتعالى جعل لهم آية، أو أراد سبحانه وتعالى أن يجعل آية بها آيتين لا آية واحدة، بهما يرتدع وينزجر من كان له قلب، من كان له قلب سليم. فقال لهم الله تبارك وتعالى وأمرهم على لسان نبيهم موسى أن يذبحوا بقرة، لماذا؟ ليضربوا ببعض هذه البقرة أو ببعض أعضاء هذه البقرة ذلك القتيل فيحييه الله تبارك وتعالى، والله قادر على أن يحييه من غير ذلك، لكن أراد سبحانه وتعالى أن يجعل لهذه الأمة أو يظهر لهم من الآيات ما لعلهم ينتفعون به، ما لعلهم ينتفعون به. فقالهم نبيهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الإنسان أو من الأمور المزرية بالإنسان وبالعقل السليم أن يهزأ بأخيه مهما كانت مرتبته ولو علت مرتبته، يعني ما الذي يزري بالإنسان وبمروءته وبعقله وبديانته الاستهزاء بالآخرين مهما بلغ من الكمال، والكمال المطلق لله تبارك وتعالى، فلا يهزأ ولا يستهزي بالآخرين بحال من الأحوال، لأن الذي أعطاك هو الله والذي فضلك هو الله سبحانه وتعالى ومن عليك بنعمه، فلا تهزأ وتستهزي بغيرك. فقال لهم نبيهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الاستهزاء جهل ومن الجهالة، فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نعم. أي واذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلا فداراتم فيه اتدافعتم واختلفتم في قاتلي حتى تفاقم الأمر بينكم وكاد لولا تبين الله لكم يحدث بينكم شر كبير. نعم، لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر وأحيى القتيلة وتبين الأمر لا أصبحت فتنة وأصبح أو وجد بينهم شر عظيم من قتل وقتال ومقاتلة إلى غير ذلك. نعم. فقال لكم موسى عليه السلام في تبيين القاتل اذبحوا بقرة، وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه، ولكنهم أبوا إلا الاعتراض، فقالوا أتتخذنا هزوا، فقال نبي الله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي يستهزئ بالناس، وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاؤه بمن هو آدمي مثله. نعم، لا يستهزئ بمن هو آدمي مثله بأي حال من الأحوال. وصفات المؤمنين أنهم وديدنهم هو تعليم غيرهم وتفهيم غيرهم والثناء لله والحمد لله والشكر لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وحتى لو تعدى عليهم الغير يقولون سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما يعني يستهزئون بالغير ولا يسخرون من الغير بأي حال من الأحوال. هذا هو المؤمن، ومن أعطي عقلا سليما. فبنو إسرائيل الذين أمروا بذبح البقرة لو سمعوا أو استمعوا لقول نبيهم ولأمر ولما أمرهم الله به على لسان نبيهم لأول وهلة وبادروا لذبح أي بقرة لقبل منهم ذلك، لكنهم عرفوا، والقرآن الكريم بين لنا ما هم فيه من الجدال وما هم فيه من التمحل وما هم فيه من المواقف المشينة، المواقف والتي فيها المعارضة وفيها وفي الآخر. فقالوا فأول ما قالوا قالوا أتتخذنا هزوا، فلما تبين لهم أنه صادق وأنه لم يستهزئ بهم وإنما أمرهم بأمر الله أو بين لهم أمر الله، قالوا عند ذلك ما بادروا وذبحوا أو نحروا أي بقرة، وإنما قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. أخذوا الآن يتمحلون ويضيقون على أنفسهم ويشددون على أنفسهم. نعم. وإن كان قد فضل عليه فتفضيل يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباده، فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض أي كبيرة ولا بكر أي صغيرة. نعم. قال ادع لنا ربك، أول ما قالوا وأول ما طلبوا قالوا ادع لنا ربك، لو أخذوا أي بقرة كبيرة صغيرة متوسطة وذبحوها خلاص انتهى الأمر وقضي الأمر الذي من أجله أمروا بذبح البقرة.